وقال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فهذا المدعي لعلم الغيب سواء بنظره في النجوم أو باستعانته بالشياطين من الجن في السحر داخل في هذا التطاول على خصيصة من خصائص الربوبية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ومصدق بالسحر، لأنه لما تدخل في علم الغيب لغير الله فظن أن الساحر أو المنجم يخبر بهذه المغيبات المستقبلة، فهو مكذب لله جل وعلا في قوله من سورة النمل في أواخرها: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وفي السحر ذكر الله جل وعلا أن هؤلاء يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيما يورث بغضا وهو الصرف، أو يورث حبا وهو العطف. فمن صدق بالسحر مثل من صدق بالنجوم، فكلاهما وقع في هذا الكفر المخرج من الملة. وها هنا نكتة لطيفة أيها الإخوة والأخوات على قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، فذكرهم. فليس المراد ها هنا الحصر، والعدد هنا ثلاثة مراد معدوده، لأنه عددهم بعدما ذكرهم، فذكر مدمن الخمر أولا، وثانيا قاطع الرحم، وثالثا المصدق بالسحر. وليس هذا حصر، وإنما ذكرهم على جهة البيان والزجر والوعيد والتهديد. وإلا من لا يدخل الجنة كثيرون: المنان، القتات، الكفار، المشركون، المنافقون، كل هؤلاء محرم عليهم دخول الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن فقه الشيخ المجدد أنه رتب على هذا الباب، باب ما جاء في التنجيم، رتب فيه وعليه أربع مسائل، فقال رحمه الله فيه: مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، كما جاءت في قول قتادة أنها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، كما نطق بذلك القرآن، فقال جل وعلا في شأنها: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وقال جل وعلا في آية سورة تبارك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. والثالث أنها علامات يهتدى بها، كما قال جل وعلا في آية سورة النحل في أوائلها: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ثم ذكر المسألة الثانية، الرد على من زعم غير ذلك، أنها لمعرفة البخت والحظ والسعد والشؤم والشقاوة والسعادة، كما درج في كثير من المواقع والمجلات في صفحات الأبراج: أنا من برج العقرب ومن برج الثور ومن برج السنبلة والأسد، إذن سعدك كذا وبختك كذا وطبيعتك كذا ونفسيتك كذا. هذا من تأولها على غير تأويلها فقد أخطأ وقد ضل، كما قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ، هذا واحد، وأضاع نصيبه، هذا اثنين، وتكلف ما لا علم له به، هذا ثلاثة. فإن اعتقد أن البرج، برج الثور، يؤثر في طباعه وأخلاقه وسعده وبخته، فهذا شرك في الربوبية، وهو والله أردأ حال من الثور، فإن الثور هذا المخلوق يعبد الله ويوحده، وأما هذا الذي صدق ببرج الثور أو بغيره وأنه يؤثر في طباعه أشرك هذا الشرك في الربوبية. ثم ذكر الشيخ الخلافة في تعلم المنازل بين قتادة وابن عيينة، ورخص فيه أحمد وإسحاق بن راهوية على الصحيح،